بالنسبة للحنطة والشعير عند الاشتداد، عند اشتداد الحنطة والشعير، يعني قبل مرحلة اليبوسة أو مرحلة صدق الحنطة والشعير، قبل هذه المرحلة مرحلة الاشتداد، اشتداد الحنطة والشعير، أو بتعبير آخر عند بدو الصلاح. هذا على رأي المشهور بالنسبة للحنطة والشعير. بالنسبة للتمر عند الإحمرار والإصفرار، ثمر النخيل عند الإحمرار والإصفرار، تدروا أنتم بعض التمور تكون صفراء قبل أن تصير رطب أو تصير تمر، تكون تارة قسمها تكون صفراء وقسمها تكون حمراء. على رأي المشهور أيضا أنه تتعلق الزكاة بثمرة النخيل عند الإصفرار وعند الإحمرار. وبالنسبة للعنب عند عندما يكون حصرم، عندما ينعقد حصرم، في بالنسبة هاي إلى ثمرة الكرم العنب، من يكون حصرم تتعلق به الزكاة. هذا على رأي المشهور، هذا القول الأول. القول الثاني اللي ذهب له سماحة السيد دام ظله، وكذلك أيضا يتبنى هذا الرأي السيد الخوي، إنه متى ما صدق عنوان واسم الحنطة أو الشعير أو التمر أو العنب، متى ما صدق الاسم، متى ما صدق العنوان، هذا متى يصدق عليه حنطة، متى يصدق عليه شعير، متى يصدق عليه تمر، يعني على رأي الثاني زمان التعلق متأخر، لأنه على القول الأول متى عند إحمراره أو إصفرار التمر، في حين على رأي سماحة السيد لا، متى ما صدق عليه اسم أو عنوان التمر. طبعا تدرون أن هذه المرحلة متأخرة، لأن هو من هو أصفر أو هو أحمر ما يصدق عليه تمر، لأنه التمر يمر بمراحل، طلع ثم خلال ثم بس ثم رطب ثم تمر، يمر بهذه المراحل. فعند الإحمرار والإصفرار على سماحة سيد، على رأي سماحة سيد هذا ليس وقت التعلق. نعم هو على رأي المشهور. إذن بالنسبة لرأي سماحة السيد إنه إذا صدق عليه على الغلة حنطة أو شعير أو تمر أو عنب، في هذه الحالة تتعلق الزكاة. إذن يوجد في المسألة قولان، قول المشهور وقول سماحة السيد. إذا كان الشخص يأكل الرطب، يعني قبل لا يصير تمر، قبل لا يصير تمر، أما يأكله أو يبيعه أو يتصرف به، ينزله مثلا من النخلة ويبيعه، في أي مرحلة؟ قبل أن يصدق عليه التمر، بحيث هذا إذا بقى، يعني هسه بعض الفلاحين أهل البساتين شو يسوون؟ يصعدون إلى النخيل قبل لا يصير تمر، مثلا في مرحلة الرطب، وفي بعض الأحيان حتى في مرحلة الإصفرار، هو أصفر ينزله، ينزل فت كميات ويبيعها. هاي الكميات لو تبقى على النخلة شو تصير؟ تصير نصاب، لكن هو ما طول باعها أو تصرف بيها أو أكلها قبل زمان التعلق لا تجب فيها الزكاة، حتى وإن كانت هي بمقدار النصاب، حتى لو كانت أكثر من 847، لكن هو تصرف بها أكلها أو باعها قبل زمان التعلق. فأهل البساتين مثلا اللي يريد مثلا يتخلص من الزكاة شلون؟ ما تجب عليه الزكاة في مرحلة الرطب أو قبل هذه المرحلة، طبعا هذا على رأي سماحة السيد، قبل هذه المرحلة شو يسوي؟ يروح ينزله ويبيعه، واضح هذا؟ حتى لو كميات كبيرة بنصاب أو أكثر من ذلك لا تجب فيه الزكاة، لكن إذا بقى صار تمر، نعم في هذه الحالة قد تعلقت فيه الزكاة. نعم بالنسبة عندنا العنب، العنب يختلف عن بقية الغلات الثلاثة، يعني يختلف عن الحنطة والشعير والتمر، العنب يختلف. العنب يتعلق به الوجوب عندما يكون عنبا، عندما يكون عنبا، هذا طبعا للروايات الخاصة، وردت الروايات الخاصة انه لو شخص اكل العنب او باع العنب بحيث لو بقي العنب إلى أن أصبح زبيبا كان بمقدار النصاب. نعم في هذه الحالة تجب فيه الزكاة، ما خلى إلى أن يصير زبيب، لا تصرف فيه في مرحلة عنبية وهو عنب تصرف فيه، أكله مثلا أو باعه، بحيث هذه الكمية اللي يتصرف فيها باعها، لو بقيت هذه الكمية إلى أن جاءت مرحلة الزبيبية لكان نصابا. نعم في هذه الحالة هذا تتعلق فيه الزكاة. بالنسبة للمدار في قدر النصاب، قلنا بأنه إذا كان المقدار نصاب وجبت فيه الزكاة، وإذا كان دون النصاب لا تجب فيه الزكاة. فالمدار على بالنسبة للمقدار النصاب إنه يبلغ حد النصاب بعد الجفاف، بعد الجفاف عند وجوب الإخراج، عند وجوب الزكاة. أوضح بمثال، مثلا إذا في وقت التعلق، في وقت التعلق عندما مثلا يتعلق الزكاة بالتمر كان مقداره نصاب، يعني عندما يصدق عليه تمر وكان بمقدار النصاب، لكن بعد أن يبس، بعد أن يبس في وقت الأداء، في وقت الإخراج قل، في مرحلة اليبوسة، يعني التمر عندما يصدق عليه تمر وقد تعلقت به زكاة كان نصاب، كان بمقدار نصاب 847 كيلو، لكن بعد اليبوسة إيش صار؟ صار أقل من النصاب. المدار على اليمن، المدار على كمية التمر في وقت التعلق عندما يصدق عليه تمر مثلا أو لا عند الإخراج وعند الإداء، لا المدار عند الأداء، عند الأداء إذا كان يعني الإخراج إذا كان بمقدار النصاب أو أكثر من ذلك وجبت عليه الزكاة، إذا كان أقل من ذلك لا تجب، حتى وإن كان هو عندما يصدق عليه أحد الأسماء المذكورة حنطة شعير مثلا تمر كان بمقدار النصاب ولكن قل بعد ذلك بعد مرحلة اليبوس حين الإخراج وحين الأداء، في هذه الحالة لا تجب فيه الزكاة. طبعا بالنسبة لشنو الفرق بين التعلق وزمان الأداء والإخراج، وقت الإخراج شنو الفرق؟ بالنسبة لوقت التعلق هذا حكم وضعي، زمان التعلق هذا حكم وضعي بالنسبة إلى زمان التعلق، يعني متى ما حصلت الشركة هو هذا وقت التعلق، هذا شنو نسميه؟ هذا وقت التعلق نسميه، وهو كما قلنا حكم وضعي. أما بالنسبة إلى زمان تعين الحكم التكليفي فهذا شنو نسميه؟ هذا نسميه حكم تكليفي، هذا هو اللي هو وقت الأداء أو وقت الإخراج. بالنسبة لوقت وجوب الإخراج، متى عرفنا زمان التعلق على رأي المشهور وكذلك أيضا على رأي سماحة السيد؟ بالنسبة لوقت الإخراج يعني وقت الأداء، شو وقت نأدي الزكاة؟ عرفنا أنه وقت التعلق على رأي سماحة السيد أنه عندما يصدق عليه حنطة، عندما يصدق عليه شعير، عندما يصدق عليه تمر، عندما يصدق عليه عنب، هذا هو شنو؟ هذا وقت التعلق. بالنسبة للوقت الإخراج أو وقت الأداء متى؟ بالنسبة للحنطة والشعير وقت الأداء شو وقت تأدي؟ شو وقت تدفع الزكاة؟ شو وقت تدفعها؟ بالنسبة للحنطة والشعير بعد التصفية، بعد تصفية الغلة. الآن مثلا الحنطة والشعير الحاصدات تتصدى لعملية الحصاد، فبآن واحد هي تحصد وهي تصفي من التبن، تصفي الغلة من التبن، هذا هو وقت الإخراج. هذا وقت يعني من تحصد الحاصودة، الحاصدة من تحصد الزرع تجي تكومه، أنت ماذا يجب؟ يجب عليك الآن الأداء، يجب عليك الأداء. إذن بالنسبة للحنطة والشعير وقت الأداء هو حين تصفية الحنطة والشعير من التبن، واضح هذا؟ أو بالنسبة للتمر وقت الإخراج وقت الأداء هو عند القطع، عند اجتذاذ التمر، يعني عند قطع التمر. الآن يعني مصطلح المزارعين من يقصون، من يقصون التمر، بالنسبة للتمر عنده يعني عندما يقص التمر أو يقطع التمر. وبالنسبة للزبيب عند الاقتطاف، واقتطاف الزبيب هذا هو إذا قطفت الزبيب فهذا هو شو نسميه، هذا نسميه وقت الأداء أو وقت الإخراج. إذن عندنا شنو؟ عندنا وقت التعلق ووقت الإخراج. وقت التعلق عندما يصدق، يعني هسه مثلا احنا بالعراق متى يصدق على عليه تمر؟ مثلا نهاية التاسع بداية العاشر يصدق عليه تمر، هذا الآن مو رطب، يعني مرحلة بالشهر الثامن عندنا رطب مثلا، احنا نهاية شهر التاسع مثلا بداية العاشر في شهر العاشر يصدق عليه هذا، يصدق عليه تمر، هذا هو وقت التعلق. وقت الإخراج من قص التمر هذا، من ينقصه شو نسميه؟ نسميه هذا وقت الأداء أو وقت الإخراج. إذن وقت التعلق يختلف عن وقت الأداء. فإذا أخر المالك الدفع، إذا المالك أخر الدفع عن وقت وجوب الإخراج، وقت وجوب الإخراج قلنا بالنسبة للحنطة والشعير عند التصفية، وعند بالنسبة للتمر عند الاجتذاب يعني عند القطع، وبالنسبة للزبيب عند الاقتطاف. إذا المالك أخر الدفع عن هذا الوقت، عن وقت الأداء من غير عذر، ما عنده أي عذر، حتى تلف الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب حتى تلف، في هذه الحالة يضمن المالك هذا مع وجود المستحق، المالك يضمن إذا كان المستحق موجود. إذن إذا المالك أخر الدفع عن وقت الأداء طبعا مع وجود المستحق وما عنده أي عذر، ماذا يجب عليه؟ عند تلف العين تمر أو الشعير أو الحنطة إذا تلف ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الضمان، يجب عليه أن يكون ضامنا. هل يجوز للعامل أو الساعي هذا اللي يجبي الزكاة، هل يجوز له مطالبة المالك قبل وقت الأداء يعني قبل وقت الإخراج؟ تعلقت الزكاة بالتمر لكن وقت الأداء وقت الإخراج بعد ما جاي، وقت الإخراج قلنا هو حين تصفية الحنطة أو الشعير من التبن أو اجتذاب التمر أو اقتطاف الزبيب. قبل هذه المرحلة العامل أو الساعي هل له الحق أن يطالب المالك بالزكاة قبل وقت الأداء يعني قبل وقت الإخراج؟ كلا، لا يحق للعامل ذلك. نعم يجوز للمالك أن يطلع الزكاة قبل وقت الأداء، يعني يريد يطلعها مثلا نحن عندنا وقت التعلق زمان التعلق بعده يجي بعده يجي وقت الإخراج أو زمان الإخراج، هاي الفترة ما بين زمان التعلق إلى زمان الإخراج يجوز أنه المالك يتصدى ويدفع الزكاة من الغلة؟ نعم يجوز له ذلك، يجوز له ذلك، ويجب طبعا على العامل إذا أخرجه الزكاة، إذا أخرج الزكاة قبل وقت قبل وقت الأداء أو الإخراج يجب على العامل القبول. بالنسبة للزكاة هل تتكرر الزكاة في كل عام؟ يعني مثلا أنت عندك تمر أو حنطة أو شعير أديت الزكاة مالته السنة، مثلا عندك حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أديت الزكاة مالته، نفترض أنه بقى للسنة القادمة، يجب عليك أنه تزكي مرة أخرى؟ يعني في هذه الحالة تتكرر الزكاة لو ما تتكرر؟ كلا، الزكاة لا تتكرر. إذا أديت الزكاة في موسم مثلا في موسم الزرع، أديت الزكاة مال الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب، بقى التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير بقي إلى السنة القادمة، يجب إخراج الزكاة مرة أخرى؟ كلا، الزكاة مرة واحدة، الزكاة تتعلق بالتمر مرة واحدة، إذا أخرجتها بعد في السنوات القادمة سواء بقى هذا الزرع عندك الحنطة أو الشعير أو التمر بقى سنة أو سنتين أو ثلاثة بعد ما به زكاة، زكاة مرة يزكى مرة واحدة ولا زكاة في السنوات القادمة. نأتي بالنسبة للمقدار، المقدار الواجب في الزكاة. قلنا أنه تجب الزكاة على الغلات الأربعة، لكن إيش قد المقدار؟ وعرفنا النصاب أيضا، لكن مقدار الزكاة النصاب قلنا 847، مو؟ إذا عندك هذا المقدار أو أكثر من هذا المقدار، نسبة الزكاة إيش قد؟ عندنا الخمس 20%، الخمس 20%، يعني إذا عندك 100,000 إيش قد خمسها؟ خمسها 20,000. بالنسبة للزكاة إيش قد المقدار؟ طبعا هذا يختلف بحسب طريقة السقي، بحسب طريقة السقي النسب مختلفة. عندنا إذا كان الزرع يسقى من غير علاج، شلون يعني من غير علاج؟ مثلا سيح من خلال النهر أو من خلال الأمطار، أو مثلا الجذور أو عروق النباتات تمتص، تمتص الرطوبة أو الماء من الأرض، هذا السقي من غير علاج، إيش قد النسبة؟ النسبة 10%، النسبة 10%، يعني إذا عندك 100 وزنة، إيش قد الزكاة مالتها على هذا؟ 10 وزنات، واضح؟ 10%. إذا كان، إذن الفرض الأول أنه الزرع يسقى بغير علاج، سيح من دون مضخة، يعني سيح أو مطر، أو مثلا الجذور تمص الرطوبة أو الماء من الأرض من دون سقي بمضخة، وإنما النبات مثلا بعضها، بعض النبات مثل النخيل جذور تكون عميقة يمص الرطوبة اللي موجودة بالأرض، فش قد النسبة؟ النسبة تكون 10%، واضح هذا؟ يعني 10 وزنات ايش قد بيها؟ بيها وزنة واحدة، 100 بيها 10، وهكذا. أما إذا كان يسقى بعلاج، طبعا يعني كما تعلمون وسائل السقي سابقا تختلف عن وسائل النقي، السقي في الوقت الحاضر. في الوقت الحاضر مضخات موجودة، إما تشتغل على الكهرباء أو على الغاز مثلا أو ما شاكل ذلك. في الوقت السابق كان دواني، ناعور مثلا، أو مثلا الدلاء مثلا، يعني وسائل السقي القديمة. طبعا لا فرق أنه سواء كان يسقى بوسائل السقي القديمة أم بوسائل السقي الحديثة اللي هي المضخات. إذا كان الزرع نخيل أو عنب أو حنطة أو شعير يسقى بالمضخات، الآن بزمانه متعرف بالمضخات، ما كنا واعيره هذا، فش قد النسبة؟ النسبة 5%، النسبة 5%. إذن عندنا الفرض الأول إيش قد؟ 10% إذا كان سيح أو بمطر. إذا كان لا بالمضخة إيش قد النسبة؟ 5%، يعني إذا 100 وزنة إيش قد عندك الزكاة مالتها؟ 5 وزنات. هذا الفرض الثاني. عندنا الفرض الثالث، إذا سقي بالأمرين معا بحيث كان الغالب أحدهما، كان الغالب أحدهما، يعني إما الغالب مثلا، طبعا السقي بالأمرين يقصد أنه سيح ومضخة أو مطر ومضخة، فهذا يسقى بالأمرين معا. فإذا كان الغالب مثلا، الغالب السيح مثلا أو الغالب المطر، يعني مثلا عندك 10 سقيات مثلا بسيح بماء النهر أو بماء المطر، وعندنا شقد سقية واحدة بمن بالمضخة، 10 بواحدة، يا هو الغالب؟ الغالب أنه بماء المطر أو السيح، هذا هو الغالب، بحيث ينسب السقي إليه، يقال هذا الزرع مثلا سقي بماء المطر، النسبة لمن تكون؟ لماء المطر أو النسبة للسيح، ولا يعتد بالآخر، السقي بالمضخة باعتبار واحد من 10 سقيات، هذا الواحد في حكم الملغى لا يعتد به، إيش قد النسبة هنا؟ النسبة 10%، النسبة 10%. هذا الفرض الثالث. الفرض الرابع، إنه إذا صدق الاشتراك عرفا، إذا صدق الاشتراك عرفا، يعني ما يشترط التساوي لكن أكو اشتراك، يعني مثلا يسقى سيحا عشر سقيات أو بالمضخة 8، هذا اشتراك لو مشترك صحيح ما مساويات بالعدد، يعني ما يشترط انه يكون متساوي بالعدد، مثلا 10 سقيات بالمضخة و 10 سيح، لا ما يشترط انه التساوي، لا حتى لو مثلا 10 ب8 او مثلا 11 ب9 هذا يصدق عليه الاشتراك. مع الاشتراك النسبة تكون 7.5%، 7.5%، يعني اذا 100 وزنة قد نطلع؟ اطلع 7.5 وزنات. ان شاء الله الوقت المتبقي اجاوب على الاسئلة. الاخ احمد من كركوك يقول انا اعمل سائق في احدى الدوائر الحكومية، إذا سافرت ما حكم صلاتي؟ طبعا بالنسبة للسائق، السائق تارة تحصل منه الكثرة التقديرية، إذا حصلت من السائق الكثرة التقديرية السائق صلاته تمام، ولكن أي متى يكون تمام؟ في السفر المتعلق بعمله، في السفر، في يعني إذا عندما يمارس السياقة أو عمل متعلق بالسياقة، واضح هذا؟ إذا كان السفر عملا له أو متعلقا بعمله، يعني مثال على ذلك، يعني سافر بسيارته البغداد مثلا يشتغل بها، أو راح للنجف أو راح للحلة أو ما شاكل ذلك، وين ما يروح بسيارته، بس بشرط شنو؟ السفر متعلق بعمله، يعني إذا يعوف سيارته، هذا اللي عنده كثرة تقديرية اللي يعوف سيارته مثلا ويسافر من دون مو بعمله، هذا مثل هذا يقصر. أما لا، إذا كان متعلق بعمله لا، في هذه الحالة يتم ذهابا وإيابا. وتارة لا، السائق تحصل منه كثرة فعلية، شقد الكثرة الفعلية؟ 10 سفرات في الشهر مثلا، 10 سفرات في الشهر على الأقل، هذا شبي سائق حصلت من عنده كثرة فعلية، هذا وين ما يروح سواء متعلق بعمله بسيارته يطلع أو مو يطلع بسيارته، يروح للحج، يروح للعمرة، يروح للزيارة، مو بسيارته ما يشتغل، هنا إذا حصلت عنده الكثرة الفعلية يتم في جميع أسفاره، ما لها علاقة أنه هذا متعلق بعمله لو لا. فالسائق مرة تحصل منه كثرة تقديرية نقول له أنت بس من تطلع بسيارتك تشتغل، واضح هذا؟ إذا تطلع بسيارتك تتم، إذا لا تعوف سيارتك وتطلع من غير سيارة مثلا، تطلع مثلا تسافر بأجرة مثلا وي صديقك بسيارته إلى آخره، في هذه الحالة تقصر. أما إذا السائق حصلت منه الكثرة الفعلية 10 أيام في الشهر على الأقل، هذا يتم في جميع أسفاره، ما له علاقة بعد يطلع بسيارته وما يطلع بسيارته، حتى لو يروح للحج، يروح للعمرة، يروح يسافر للرضا عليه السلام، صلاته تمام. الأخ نجم عبد يقول شخص كان متيمما فأحدث بالحدث الأصغر، يعني خرج من عنده الريح، فهل يجب عليه أن يتيمم أم يتوضأ؟ أنت تيممت لأي سبب كان تيممت، الآن خرج من عندك ريح أو نمت مثلا أو تبولت، هنا بعد الحدث هذا تتوضأ لو تتيمم؟ سمح يقول يتوضأ، يقول هذا، يقول التيمم ما ينتقض بالحدث، التيمم متى ينتقض؟ عند وجدان الماء. طبعا هذه المسألة خلافية، جاوب على رأي سمحت سيد. إذا أنت متيمم وأحدثت بالأصغر، خرج من عندك ريح، تتيمم لو تتوضأ؟ لا، يقول تتوضأ، إن أمكن تتوضأ، واضح هذا؟ لأنه الحدث الأصغر عندما ينقض التيمم، ينقض التيمم إذا وجدت الماء ينتقض التيمم مالتك. إذا لا ما أمكن الوضوء مثلا، ما متمكن من الوضوء، وين تنتقل؟ تنتقل إلى التيمم أيضا بدل عن الوضوء. الأخ جاسم سلمان يقول هل يجوز للمرأة أن تتصدى لذبح الحيوانات، أغنام مثلا، أبقار، دجاج، طيور إلى آخره؟ وهل يشترط أيضا يقول أنه الذابح يكون مثلا بالغ؟ هل يشترط بالنسبة للشق الأول من السؤال؟ لا يشترط في الذابح أن يكون ذكرا، لا تشترط الذكورة. المرأة يجوز لها أن تتصدى لعملية الذبح، تذبح الدجاج، الأبقار، الأغنام، وذبيحتها تكون حلال، بخلاف يعني ما مرتكز في أذهان العامة أنه المرأة ما يجوز لها تذبح، لا يجوز للمرأة تذبح وذبيحتها حلال. أما بالنسبة للصبي، الصبي إذا كان مميز يعني يحسن الأمور القبيحة من الأمور الحسنة من الأمور غير الحسنة، يميز بين الأمور الحسنة من الأمور غير الحسنة، إذا كان الصبي مميز أيضا ذبيحته حلال، بس بشرط أنه يحسن التذكية، يعني يوجه للقبلة، استقبل الذبيحة اتجاه القبلة، يذبح بآلة من حديد، الصبي هو مسلم زين، يقطع الأوداج الأربعة، خروج الدم بالمقدار المتعارف إلى آخره. إذا كان يحسن عملية الذبح نعم تحل ذبيحة الصبي المميز. الأخ كريم محمد يقول تقوم بعض النساء بالركوب في سيارات الأجرة، يعني المتعارف الآن بزماننا أنه المرأة تصعد وحدها تأشر للسائق وتصعد وحدها بسيارة الأجرة، يقول هاي العملية جائزة بحيث لا ثالث لهما، يعني هي والسائق، هذه جائزة لو مو جائزة بالنسبة للمرأة تصعد هي وسائق الأجرة يوصلها من مكان إلى مكان آخر؟ سمعت سيد يقول مع الأمن من الوقوع في الحرام، إذا كانت المرأة واثقة من نفسها أنه ما تقع بالحرام يجوز لها الصعود في السيارة ركوب مع السائق في السيارة حتى وإن كان ماكو ثالث فيها. أما إذا لا، المرأة ما تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام فلا يجوز لها الركوب مع السائق في السيارة. الأخ هادي كاظم يقول هل يحتاج العهد إلى صيغة معينة؟ وما هي صيغة العهد؟ وإذا شخص عاهد وخالف العهد فهل تجب عليه الكفارة؟ بالنسبة للعهد، العهد لا ينعقد بمجرد النية، بس تنوي العهد هذا ما ينعقد، العهد له صيغة مثل النذر، شلون اليمين له صيغة كذلك أيضا بالنسبة للعهد. شن هي صيغة العهد؟ تقول عاهدت الله أو علي عهد الله، مثلا عاهدت الله أن أصوم غدا أو أن أترك التدخين غدا، هذا عهد، واضح؟ هذا عاهدت، هذه صيغة عاهدت أو علي عهد الله. إذا أتيت بالصيغة نعم هذا صار عهد. هسه إذا خالفت العهد ماذا يترتب على مخالفة العهد بعد أن ينعقد طبعا العهد؟ كفارته نفس كفارة إفطار يوم من شهر رمضان متعمدا، إذا شخص أفطر في شهر رمضان متعمدا ماذا تجب عليه كفارة؟ عتق رقبة أو صوم، أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينة، مخير ما بين الخصال الثلاث، هاي نفسها هي كفارة العهد، أيضا مخير ما بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين، تتخير واحدة من هذه الخصال الثلاثة. السؤال السادس يقول هل يجوز إعطاء سهم السادة إلى مستحقيه من دون الاستئذان من الحاكم الشرعي؟ نعم، بالنسبة للخمس كما تعلمون ينقسم إلى قسمين، 50% نصف يرجع للسادة، و50% لمن يرجع؟ يرجع إلى الإمام، يسمونه سهم الإمام. بالنسبة للنصف الراجع للسادة، سهم السادة، سهم السادة يجوز للشخص أن يصرف سهم السادة على الفقراء بنفسه، ما يشترط أنه يستأذن من الحاكم الشرعي، هذا طبعا على رأي سماحة السيد دام ظله، ما يشترط في سهم السادة الاستئذان من الحاكم الشرعي، سهم السادة أنت تأخذ بنفسك أو توكل شخص آخر يوزع سهم السادة على مستحقين وهم السادة الفقراء المتدينين، وإن كان الأحوط استحبابا التسليم إلى الحاكم الشرعي، يسلم أحوط استحبابا أن يسلم ويدفع المن للحاكم الشرعي، احتياط استحبابها، يعني يجوز لك أنت تصدي للعملية وما تسلم للحاكم الشرعي، لكن هذا احتياط استحبابي. هذا بالنسبة لسهم السادة. بالنسبة إلى سهم الإمام، سهم الإمام إما تدفع للحاكم الشرعي أو تأخذ الإذن منه في الدفع، واضح هذا؟ إما أن تدفع سهم الإمام للحاكم الشرعي مرجع التقليد، أو تستأذن من عنده. طبعا سماحة السيد بالنسبة عنده إذن، سماحة السيد إذن للمكلفين أن يسلم سهم الإمام المن إلى مستحقيه مباشرة، لكن هو يحتاج إذن كما قلنا، سماحة السيد قد أذن بذلك. بالنسبة للمراد بالحاكم الشرعي، يعني لابد من التسليم إلى الحاكم الشرعي سهم الإمام، دفع الحاكم الشرعي، أو أخذ الإذن من عنده. ما المقصود بالحاكم الشرعي؟ طبعا المقصود بالحاكم الشرعي هو المرجع الأعلم المطلع على الجهات العامة في باب الخمس، يراد طبعا في غير الخمس في بعض الأبواب يراد بالحاكم الشرعي مطلق المجتهد الجامع للشرع، في الخمس لا، المراد بالحاكم الشرعي هو المرجع الأعلم المطلع على الجهات العامة. والحمد لله رب العالمين. لا عفوا، بعد سؤال، عفوا، السؤال الأخير، السؤال الأخير من سيد هاشم يقول: في بعض الأحيان لا تعطى المرأة من الميراث أو تعطى أقل من الحق، فهل يجوز هذا؟ طبعا بالنسبة للأخت أو البنت الشارع فرض لها حصة، حسنا مو بصددها لأن بها تفاصيل إيش قد هذه الحصة، يجب إعطاء عندما يموت الشخص ويترك تركة ميراث، يجب تقسيم التركة على الورثة، الوارث منه عند موت الشخص هذا، ذكور وأناث، ذكور وأناث، هذه التركة توزع على الورثة. لا يجوز مثلا أن تحجب التركة عن شخص سواء كان ذكر أو أنثى، ما يعطى من التركة، لا، يجب مثلا إذا شخص ترك مثلا بنت وولد مثلا، هنا في هذا الفرض للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الذكر إلى حصتين والأنثى إلى حصة، ما يصير الذكر يأخذ الحصة مالت الأنثى كلها اللي هي ثلث مثلا حسب فرضنا هذا، يأخذ هو إلى ثلثين وهي إلى ثلث، ما يصير هذا الذكر يأخذ الثلث مالتها أخوها، أو لا يعطيها مثلا نصف الثلث، يعطيها سدس مثلا، أيضا كذلك لا يجوز، طبعا إلا برضاها، نعم إذا هي رضيت بذلك نعم، لكن إذا لم ترضى في هذه الحالة لا يجوز ذلك. إذن لا يجوز أن تحرم المرأة سواء كانت بنت أو أخت أو عمة أو خالة أو غير ذلك أو زوجة، لا يجوز أن تحرم من الميراث. إش قد الشارع حدد لها حصة بالميراث، يجب إعطاء الحصة لهذه المرأة. والحمد لله رب العالمين.